آيات باقية ومآثر خالدة ترشد الناس إلى باريهم، إن هذا البيت فيه آيات بينات. ومع هذا المعنى ومنطلقا من الآيات البينات، نريد في هذا اللقاء يا عزيزي المشاهد أن نقف مع هذه الآيات البينات. وضيفنا اليوم هو فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمك الله دكتور أراك. بدر، الله سبحانه وتعالى وصف هذا البيت أن فيه آيات بينات، ماذا نقصد بهذه الآيات البينات؟ وهل لنا أن نقف على بعض هذه الآيات التي بقيت في هذا البيت؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر بيته العظيم، فقال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. فذكر سبحانه وتعالى هذا البيت العظيم، وذكر أن فيه آيات وعلامات، وهذه العلامات واضحة سبحان الله وبينة وباقية ومستمرة ومشاهدة يدركها الناس، وترتبط بمعاني إيمانية ومعاني عقدية ومعاني لا يختلف فيها ولا يختلف في إدراكها أحد من أتباع الأديان ذات الأصل السماوي. سبحان الله. فتجد في هذا البيت تجد مقام إبراهيم، الله. تجد مقام إبراهيم، ذكر بعض المفسرون في مقام إبراهيم أنه مقامه في النسك عموما، وذكر بعضهم التخصيص بالمكان المعروف والمقام المعروف الذي فيه صورة قدمي إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي كان يقف عليه في بنائه للكعبة يرفع القواعد البيت. فجاء في الحديث أن هذا الحجر كان يرتفع بإبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت، وجعله الله آية باقية يشاهدها الناس، يعني كأنه روبوت اليوم، كأنه نعم سبحان الله، يعني يتحرك بدون ما يحركه نعم شيء، هذا من بقدرة الله، من الله عز وجل. نعم، ويبني ويرفع بناء البيت، جعله الله مرتبطا بإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. فلما يأتي نصراني أو يهودي ويقال له هذا مقام إبراهيم، هو يعرف إبراهيم مذكور عندهم في كتبهم الموجودة إلى اليوم، موجود عندهم إبراهيم، فيرى إبراهيم ارتباط أبو الأنبياء عليه نعم السلام، ويرى ارتباط ديننا وأنه ليس دينا جديدا وليس دينا منكرا للرسل السابقين، بل معظم للرسل السابقين. وفي هذه البقعة الطاهرة وفي هذا البيت وفي قبلة المسلمين تجد مقام إبراهيم. هذه لها دلالتها العظيمة الكبيرة التي ترشد وتهدي الناس وتدلهم على أن هذا الدين إنما هو امتداد لأديان الأنبياء السابقين، كلهم جاءوا بشريعة واحدة وهي عبادة الله وإفراد الله بالعبادة، وأبوهم إبراهيم عليه السلام تبوأ هذه المكانة وهذه المنزلة، وهو الذي ذكره الله في كتابه أنه جاء بزوجه وولده وأسكنهم مكة وتركهم. قالت: لمن تتركنا؟ قالت: الله أمرك أن تتركنا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. وهذه الأسرة المباركة جعل الله على أيديها سبحان الله كثير من هذه الآيات، جعل في بقائها بئر زمزم كان بسبب مجيء إبراهيم وزوجه وولده، وهو الباقي والمبارك، الماء المبارك المستمر، والذي تتشوف نفوس المسلمين لليسير منه. فضيلة الدكتور، بس احنا يتبادر لديننا يعني سؤال، نحن لما نسمع كلمة آية فيه آيات نتوقع أنه الآيات التي تتلى في المصحف، وأنت الآن نقلتنا لدلالة أنه هذا شيء محسوس، آيات نعم محسوسة، الآيات شاملة لما هو معنوي وما هو حسي، فما كان معنويا من الأثر الإيماني، وما كان معنويا من الأجور في تلاوة هذه الآيات، وما كان حسيا ومشاهدا وملموسا. آية أخرى أخبر عنها نبي عليه الصلاة والسلام وهي الحجر الأسود، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم. انظر كيف يعني أثر الخطايا أنها سودت هذا الحجر الذي كان أبيضا. وهذا الحجر الذي يبتدئ به الطائف، يعني ضرورة من ضرورات أن يبدأ طواف البيت نعم أنه يستلم الحجر أو أنه يشير له لمحاذاة هذا الحجر، ويتم شوطه سبحانه بإكماله ورجوعه عند هذه النقطة. هذا الحجر نزل من الجنة، وهذا أمر حسي، هذا أمر له دلالة كبيرة، أن الإنسان يجد على هذه الأرض وفي هذه البقعة وحدها قطعة من الجنة. هذا شيء عظيم. حتى من طريف ما يذكر أن بعض المستشرقين الباحثين الغربيين كانوا يزورون مكة ويأتون إلى مكة متخفين، بعضهم متخفي بالإسلام، يعني متظاهر في البيز الإسلام، يريد بس يدخل، يريد أن يدخل. فأحد هؤلاء أخذ قطعة من الحجر الأسود. جاء في ذكر تاريخ مكة أن أحد هؤلاء الزائرين ضرب الحجر بشيء وأخذ منه قطعة، ثم جاء في البحوث أنه أخذها وحللوها، حللوا هذه القطعة فقالوا هذا نيزك عجيب لا يوجد على الأرض. شوف سبحان الله كيف العلم صدق، وهو ما جاء من عند غير المسلمين، صدق ما أخبرنا به نبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء ليس من الأرض، ليس له مثيل وليس له قطعة أخرى تشابهه أو تماثله يستطيع أحد أن يأتي بها، وإنما هو فعلا من خارج الأرض. والعجيب يا دكتور إن سبحان الله من اللطائف أنهم ذكروا أن العبادة التي لا يستطيع اثنين أن يقوم بها يعني في نفس الوقت. سبحان الله. نعم، فهي يعني بالتناوب، يأتي واحد ثم يخرج ويأتي الآخر، وتجد تيسيرنا الله يعني ويحرصون جميعا يعني. نعم. مع هذه الشدة سبحان الله، وقد يكون فيها مشقة على النفس، قد يكون فيها زحام، لكن يحرصون فعلا لما جاء في فضل استلام الحجر. جاء في الحديث أن استلام الركن والحجر يحطان الخطايا حطا. فالإنسان يمسح هذا الركن، تقصد الركن اليماني، الركن اليماني، والحجر من استلمه فإن هذا يحط الذي يأتي قبل الحجر. نعم، الذي هو قبل الحجر من جهة اليمن، فمسح هذا الركن وكذلك الحجر يحطان الخطايا حطا. وجاء في الحديث أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لا ضاع ولا لما استطاع الناس تحمل هذا. سبحان الله. هل هو يستلم يا دكتور ولا يقبل ولا نرجع كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، الله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل عبادة نرجع فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد أن له أحوالا متعددة بخصوص الحجر. نجد أنه عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله وسجد عليه، الله، ومسحه بيده وقبل يده، ومسحه بشيء بمحجن أو بشيء معه وقبل هذا الشيء. ونجد أيضا أنه أشار إليه، الله، فتجد يعني هذا من سبحان الله التيسير والتسهيل على المسلمين، يعني فعلا لم يشق. وهذا في يعني في تشريعات الإسلام تجد تنوعا، في نفس مشاعر الحج تجد إفراد وتمتع وقران تيسيرا على الناس، لم يأتي بشيء. في منى من يفيض في يومين يتعجل في يومين ومن يتأخر، تجد فيها التيسير. كذلك في أمر الحجر تجد التيسير، لم يوجب استلامه، وإن كان بعض الصحابة يطيلون الوقوف حتى يحظوا بشرف استلام الحجر. طيب قد دكتور يتبادر للذهن سؤال، يعني أنت تقول الآن نستلم الحجر الأسود ونستلم الركن، ليش ما نستلم جميع الأركان؟ نعم، هذا يردنا إلى مسألة في بناء الكعبة. لما جاء قريش يعيدون بناء الكعبة وهم في جاهليتهم وهم في بعدهم عن كثير من الحق، مع ذلك حرصوا أن لا يدخلوا في بناء البيت إلا مالا حلالا. يعني انظر كيف تعظيم النفوس وهم في جاهليتهم وهم قبل الإسلام وقبل الاهتداء بنور الوحي، مع ذلك رفضوا أن يدخل في بناء الكعبة مال حرام، فقصرت بهم النفقة فبنوها على هذا الوضع. فتجد الركن اليماني والحجر هما اللذان على قواعد إبراهيم، أما الركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم، لذلك لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين. تجد الحطيم وهو حجر إسماعيل، ما يشهر بأنه حجر إسماعيل، أو التكملة الدائرية للكعبة التي يعني جعلت تتمة وتكملة وهذا بمناسبة أنهم ما استطاعوا إكمال بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فجعلوا التكملة هذه وهي فيها حكمة لله، حتى ينال شرف الصلاة داخل الكعبة من صلى في هذا الحجر أو من صلى في هذا الحطيم، فإنه قد صلى داخل، كأنه صلى داخل الكعبة. هذا من تيسير الله ورحمته، لا يتيسر أن تظل الكعبة مفتوحة لجميع الناس وفي كل الأوقات. الله. لكن جاء تيسير من الله, أن سبحان هذا المكان يستطيع الإنسان مثلي ومثلك أن يأتي ويصلي في ركعتين. وذكر بعض العلماء أنه يعني ثلاثة أذرع أو نحوها هي يعني المسافة التي من داخل الكعبة, ففي هذا تيسير, وهذا أيضا من الآيات. إذن دعنا دكتور نقف عند الحطيم ونكمل بإذن الله تعالى مع العزيز المشاهد بعد الفاصل. هوت أرواحنا ترنو سناكا, القداسة والأمان, هوت أرواحنا ترنو سناكا, هوت أرواحنا ترنو سناكا. عزيزي المشاهد, عدنا إليك من جديد وعن الحديث عن الآيات البينات مع فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمك الله دكتور بدر. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الحجر, لكن طرأ علينا سؤال قد يتبادر للذهن وأذهان السادة المشاهدين, هل يجوز لنا أو يصلح, هل يصلح أن إذا طفنا بالبيت ندخل ونختصر علينا المسافة, يعني بلاش نكمل الدائرة؟ نعم, هو يعني هذا الأمر سبق وأن شاهدته في صغري, في صغر سني. سبحان الله. ذهبت إلى الكعبة أو للحرم للطواف, فكانت امرأة كبيرة في السن وكان يشق عليها الله, فكانت تحاول الدخول. سبحان الله. ومن تيسير الله وجود من ينبه ومن ينصح من الدعاء الموجودين والمشاهدين ومن رجال الأمن جزاهم الله خيرا, ينبهون الحجيج, وهذا دور الساكنين في هذا المكان. وأيضا من الساكنين ومن الطائفين تجد النصيحة والدين النصيحة, فكانوا ينبهون هذه الخالة والوالدة أن تكمل الطواف من خارج الحجر. ولا شك أن في هذا مشقة وتعب, وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة أجرك على قدر نصبك. الله. فتعب الإنسان يعني الإنسان ما يتعمد المشقة, ولكن نعم. إن حصلت وكانت العبادة بهذه الصفة الله. فإنه يتحملها وينال في هذا الأجر. جاء في حديث في فضل الطواف بالبيت أن الطواف بالبيت يعدل عتق رقبة. يعني انظر الفضل العظيم, حرمنا الآن من هذا الأمر لا يتيسر بسهولة أو يصعب, لكن الطواف بالبيت جاء في فضله أنه يعدل عتق رقبة في أجره وفي فضله, وهذا فضل عظيم أن الإنسان يعتق رقبة, يعتقه الله من النار باعتاقه لهذه الرقبة, بكل عضو من هذه الرقبة ومن هذا الإنسان الذي اعتقه, فإن الله يعتق مثله من هذا المحسن من النار. وجاء أيضا في فضل الطواف أن كل خطوة يخطوها الإنسان حول البيت يكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة, فهذا فضل عظيم وشرف كبير جعله الله لبيته ولقاصديه ولساكنيه. من الآيات البينات حجر إسماعيل أو الحطيم, فيه فضل الصلاة داخل البيت, وفيه أيضا مع فضل الصلاة داخل البيت أن المكث فيه والبقاء فيه والجلوس فيه ولو لوقت يسير حتى يتيح الإنسان فرصة لغيره, كأنه جالس داخل البيت وكأنه حصل على هذا الشرف العظيم, وبيت من يعني بيت الله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف البيوت وأعظمها الله وخيرها الله. الآيات البينات يعني ونحن نترقل يا دكتور, يعني إذا سمحت لي في الآيات البينات يعني لا نغفل ولا يذهب عن أذهاننا سبحان الله ما ورد في فضل الملتزم. نعم. وما حصل في أو ما ورد في فضله أقصد من أمور عظيمة ودعاء قد يكون نقول دعاء نعم. مستجاب, وهذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يتحرون الدعاء بين باب الكعبة والحجر الأسود, فيتحرون الدعاء في هذا المكان عن بعض التابعين وغيرهم, وهذا هو موضع الملتزم, وهو موضع الملتزم, فجاء يعني فضل أو جاء عن التابعين أو غيرهم أنهم يتقصدون الدعاء في هذا المكان. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولبعض أهل العلم قال فيها, لكن من فعل هذا فله أسوة وله قدوة، أنه جاء عن بعض السلف وغيرهم أنهم كانوا يدعون الله ويسألون في هذا المكان. ولا شك أن الدعاء له موجبات أو له مسوغات للاستجابة، منها انكسار القلب وحضوره وخشوعه وعظمة المكان واستشعار هذه العظمة، هذه كلها مما يقوي ويرجح استجابة الدعاء. يعني فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث هنا عن الآيات البينات، نتحدث عن غنيمة باردة. بعض الناس يذهبون إلى أقاصي الدنيا، إلى أماكن، إلى بقع مختلفة، يريدون يشاهدون المناظر، يقولون يسمونها التاريخية الأثرية إلى غير ذلك. هنا مناظر تاريخية وأثرية، ولكن ما فيها من أجور، ما فيها من ترتب عليها عند الله عز وجل. صحيح، كما تفضلت، الحجر الأسود الذي جاء ونزل من الجنة يذكرنا بأقدم نقطة في التاريخ، يذكرنا بأبينا آدم، وخلقه الله في الجنة وأسكنه فيها وخلق منه زوجه حواء، فهي مساكننا. وقد أحسن من قال: فحي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. فأقدم نقطة في التاريخ هي الجنة التي خلق فيها آدم وأهبط منها بخطيئة. طيب، هذا الحجر يذكرنا بها ويردنا إليها ويقوي إيماننا عندما تجد شيئا محسوسا من الجنة أمامك، من الجنة أمامك، قطعة من الجنة، شيئا تحس، وهذه الفضائل المترتبة على، وفيه فضائل عظيمة وفيه أخبار صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعطيك جرعة إيمانية ويزداد بإيمانك ويرتفع بإيمانك. وإذا ذكرت أبنائك وذكرت النشأ والجيل أن هذا الحجر الذي ترونه والذي تستلمونه هذا نزل من الجنة، وأنه نزل أبيضا، وأن الخطايا سودته، هذا يورث الإنسان بغضا للخطايا. الله، إذا كانت تسود الحجر الأصم الذي نزل من الجنة، الذي نزل من الجنة سودته هذه الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيش؟ سوداء. فإن تاب ونزع محيت، وإن استمر طيب نكتت أخرى، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا يصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر، أن الخطايا سودته، فكذلك الخطايا تسود القلوب. فهذا يعطيك معنى إيماني، الحذر من الخطايا ومعرفة أن لها شؤما وأن لها أثرا ملموسا. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. الله، شوف سبحان الله، يعني شوف نظرتهم البعيدة، أيوة لها أثر. يعني ما جاء في الحديث أن الحجر سودته الخطايا، فهذا أثر معنوي ملموس محسوس، أثر محسوس يجده الإنسان فعلا في حياته، لشيء معنوي فعلا، ويجده في حياته ويعاينه ويعيشه. الله، ينعكس أي شيء سبحان الله، سبحان الله، على في باطنه. أي الله، الحسنات تزيد الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بالمعصية. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعات ويرتفع الإنسان بإيمانه. طيب، والمعاصي في المقابل تضعف إيمان الإنسان ويقل إيمانه ويقل استشعاره لمراقبة ربه. يعني حتى هذه الآيات البينات دكتور تقودنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت. نعم، يعني ما جاء من فضل المجيء إلى هذا البيت وقصد هذا البيت، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له بدنه لا يفد إليه 5 أعوام لمحروم. الله، فانظر كيف، يعني محروم من هذا المتعة، من هذا الأمر، من هذا العظيم، الخير العظيم. جزاك الله خير، من هذا الفضل الكبير، أكرمك الله، شاكرين ومقدرين لك ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناتك. أعزتي المشاهدين، فيه آيات بينات، هذه الآيات ما زالت شاهدة حاضرة بيننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فاستمتعوا بهذا البيت. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت وأسبلة المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان. هوت أرواحنا ترنو سناكاً.